عملت تاجر ولا في حد ضاربني، وكرمت جاري في إحضاري وضاربني، ومشي مع الناس علمني وضاربني. أنا كنت فاكر لأن الناس بتقدر ويفهموا اللي عمل طيب وماشي جد. أنا كنت بحسب لأن الناس بتقدر ويفهموا اللي عمل طيب وماشي جد. أتاري الزمان انقلب ولا حد بيقدر. حتى اللي جبته وربيته وماشي جد، اديته مالي تاجر فيه ويقدر، اديته مالي تاجر فيه ويقدر. جه بعد ود انقلب ضدي وماشي جد، جه بعد ود انقلب ضدي وماشي جد. طبعت بعلى مين في هذا الوقت يا خي، الدنيا صبحت علل دلوقتي يا خي، ولا عادش بقى خير في دي الايام يا خي. مدام صبي عمل تاجر وضار.